الحديث. أما أهل الإيمان فليس على وجوههم تلك القطر، ولا يرق وجوههم قطر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الآن. إلى هنا نقف، وإلى الدرس القادم إن شاء الله نتمم.